يقول: كيف يعرف العبد أن الله راض عنه؟ إذا كان مطيعا لله أو مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك علامة رضا من الله عليه، أن يوفقه لطاعته وطاعة رسوله. وبالله التوفيق.